بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. التآخي خلق رفيع من أفضل ما يمكن أن يتخلق به الإنسان المؤمن. التآخي في الله، أن يجتمع المؤمن وأخوه المؤمن في الله. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يؤكد الله عز وجل في هذه الآية الشريفة على أن المؤمنين كلهم إخوة في الله، وعلى وجوب الإصلاح بين الإخوة، وعلى الأمر بالتقوى. وفي نفس الوقت يحذر عز وجل في آية أخرى من الفرقة والتناكر والتناحر فيما بين الإخوة، فيقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اجتمع المؤمنون في أخوتهم، اجتمعوا في مجتمعهم الإيماني على الأخوة في الله، على الأخوة في الدين. ديني ودينك واحد، عقيدتي وعقيدتك واحدة، إذن نحن إخوة في الله، والأخوة في الله أقوى وأبلغ من الأخوة في الدم. قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ود المؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعب الإيمان. ألا ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فهو من أصفياء الله، أي الداعي إلى حبي للمؤمن، إلى بغضي لإنسان هو الله عز وجل. الدين، الالتزام بالدين والاجتماع في الدين والاجتماع في العقيدة. الداعي للعطاء والداعي للمنع هو الله عز وجل. هو الدين، هو الالتزام بالدين والاجتماع على العقيدة الواحدة. وقال سيدنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن المتحابين في الله يوم القيامة على منابر من نور قد أضاء نور وجوههم ونور أجسادهم ونور منابرهم كل شيء حتى يعرفوا به، فيقال: هؤلاء المتحابون في الله. علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه يؤكد هذه الحقيقة فيقول: إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين قام مناد ينادي بصوت يسمع الناس، فيقول: أين المتحابون في الله؟ قال: فيقوم عنق من الناس، أي مجموعة، فيقال لهم: اذهبوا إلى الجنة بغير حساب. قال: فتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة بغير حساب. قال: فيقولون، أي الملائكة: فأي ضرب أنتم من الناس؟ أي نوع من الناس أنتم؟ ماذا فعلتم؟ فيقولون: نحن المتحابون في الله. فيقولون، أي الملائكة: وأي شيء كانت أعمالكم؟ قالوا: كنا نحب في الله ونبغض في الله. قال: فيقولون نعم أجر العاملين. إذن الداعي والسبب للحب والبغض ينبغي بل يجب أن يكون هو الله عز وجل. حبي وحبك لله هو السبب لأن نجتمع في الله، لأن نجتمع في الأخوة في الله. بغضي لفلان يجب أن يكون مبنيا على العقيدة وعلى الدين. الصادق عليه السلام يقول كل من لم يحب على الدين ولم يبغض على الدين فلا دين له. إذن الدين هو الداعي إلى الحب كما هو الداعي إلى البغض. جابر الجعفي رضوان الله عليه يقول قال أبو جعفر الباقر عليه السلام إذا أردت أن تعلم أن فيك خيرا فانظر إلى قلبك، فإن كان يحب أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته ففيك خير والله يحبك، وإن كان يبغض أهل طاعة الله ويحب أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك، والمرء مع من أحب. إذن مقياس الخير، مقياس وجود الخير فيك هو حبك، هو حبك لأهل طاعة الله، هو بغضك لأهل معصيته، إذن فيك خير. أما العكس فإنه كاشف عن عدم وجود الخير فيك وعن أن الله يبغضك، والمرء مع من أحب. رغب الإسلام المسلمين في كل ما يؤلفهم، في كل ما يحقق لهم العزة والرخاء، كالتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتناصر على العدل والتكافل في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والمادية والمعنوية. أمر المسلمين بمساعدة بعضهم البعض، بالحنو على بعضهم البعض، بالتكرم على بعضهم البعض. وها هو القرآن يمدح رسوله الكريم صلى الله عليه وآله في الآية التالية: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. النبي صلى الله عليه وآله يؤكد هذه الحقيقة في قوله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. إذن ما يدعوني للاهتمام بأمر المسلمين هو حبي لهم، هو أخوتي لهم التي اجتمعنا بها على حب الله وحب الدين وطاعة الله وطاعة الدين. كما حذر الإسلام المسلمين من كل ما يمكن أن يسبب ويبعث على الفرقة والعداء: الفحش، البذاء، الاغتياب، النميمة، الخيانة، الغش، وكل ما هو من مثيرات الفتن والضغائن نهاهم عنه، حتى تبقى الأخوة الإيمانية هي الحاكمة والمسيطرة في المجتمع المؤمن. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وآله: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم، والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، والمهاجر من هجر السيئات. إذن المؤمن ليس من مؤمن لا يأمنه الناس على أموالهم ودمائهم، وليس من مسلم لم يسلم المسلمون من يده ولسانه. كما ألح الإسلام وشدد على إنماء العلاقات الودية فيما بين المسلمين مما يقوي الأخوة الإيمانية، حثهم على التزاور، على ارتياد المحافل الدينية، على شهود المجتمعات الإسلامية كصلاة الجماعة وصلاة الجمعة ومناسك الحج ونحو ذلك مما يجتمع فيه المسلمون في مكان أو زمان واحد. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في التآخي والدعوة والحث عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.